هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول جبران خليل جبران في تقديمه للديوان الثاني لإيليا أبي ماضي الذي أصدره في أمريكا بعد أن هاجر من مصر: الشعر عاطفة تتشوق إلى القصي غير المعروف فتجعله قريبا معروفا، وفكرة تنادي الخفي غير المدرك فتحوله إلى شيء ظاهر مفهوم. أما الشاعر فهو مخلوق غريب ذو عين ثالثة معنوية ترى في الطبيعة ما لا تراه العيون، وأذن باطنية تسمع من همس الأيام والليالي ما لا تعيه الآذان. ينظر الشاعر إلى وردة ذابلة فيرى فيها مأساة الدهور، ويشاهد طفلا راكضا وراء الفراشة فيرى فيه أسرار الكون، ويسير في الحقل فيسمع أغاني البلابل والشحارير، وليس هناك شحارير ولا بلابل، ويمشي في العاصفة فيخوض غمار معركة هوجاء بين جيوش الأرض وفيالق السماء. يقف الشاعر أمام شلال فيقول: فيه من السيف الثقيل دريقه وله ضجيج الجحفل الجرار، أبدا يرش صخوره بدموعه أتراه يغسلها من الأوزار، ويرفع عينيه ليلا نحو السماء فيصرخ: أبكي وتصغي إلى بكائي يا رب، هل تعشق النجوم؟ ويلتقي بحبيبه فيهمس: وذك الإفاضة قبل اللقاء فلما لقيتك لم أنبسي، وبت وإياك في معزل كأني وإياك في مجلسي. ثم يقول جبران عن إيليا أبي ماضي: الشاعر طائر غريب يفلت من الحقول العلوية، ولكنه لا يبلغ الأرض حتى يحن إلى وطنه الأول فيغرد حتى في سكوته، ويسبح في فضاء لا حد له ولا مدى مع أنه في قفص، وإيليا أبو ماضي شاعر، وفي ديوانه هذا سلالم بين المنظور وغير المنظور، وحبال تربط مظاهر الحياة بخفاياها، وكؤوس مملوءة بتلك الخمرة التي إن لم ترشفها تظل ظمآنا حتى تمل الحياة. وفي قصيدته الشهيرة فلسفة الحياة يقول الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي: أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوقع قبل الرحيل الرحيلة، وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، ليس أشقى ممن يرى العيش مرا ويظن اللذات فيه فضولا، أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه لا تخف أن يزول حتى يزول، وإذا ما أظل رأسك هم فاترك البحث فيه كي لا يطول. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.